على الرغم من هذا نفس القدر أقل أكثر بطلاقة بشكل صحيح ليس في أي مكان بشكل صامت بشكل صاخب في مكان آخر بدلا من داخل خارج حتى إذا بالتأكيد خصوصا في الحقيقة طوعي في مكان ما.